الجار وقت من حي اسمها وسرع من قوس حين يرمي سهامه ما ينفع فيها طبيب ولا طلب ولا كايد مكايدها الصار لا طعنيحة كيف عنها لعب العشيق تحت خطوات قدامه عاشي طبار من شفات عينوك وقلبه ولا وجد الغالب مقدار يا عجبي انظر انظرتها كانت هي السبب هولي وسقامو وسببي لبوام وكرة ليل ديامت حقدة تبوه يمر ويصعر وقت من جلموت قلبها وما من عشقين دواهامو صيادة وانا على الصيادة عربي في بيش لمتون الحمراء الدكار وخبري تعطيت الهار لما نستوى منظر بنيامو سيرشو الطين